حصريا على موقع djkimo.com. يا سيدي يا سيد الأملاح يا منيتي يا راحة الروح يا ذا الحبيب اللي لها ارتاح مسموح له زليت مسموح مسموح له زليت لا تزيد قلبي اليوم بجراح لك في دخيلك بس الجروح حبك سكن في القلب يا صاح مشيد بنيان وصروح مشيد بنيان على موقع djkimo.com.